أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المشكوك حجيته يبنى على عدم حجيته، لأن إسناد معداه إلى المولى تشريع محرم، وكذلك الإسناد إليه في مقام العمل، فلا يجوز ذلك إلا مع إحراز الحجية، وما لم يحرز حجية شيء يبنى على عدم حجيته، فالأصل عدم الحجية ما لم تثبت الحجية بدليلين، يعني القاعدة تقتضي ذلك. ثم استدل على ذلك بعد تأسيس هذا الأصل بالآيات الناهية عن العمل بالزن، كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات الناهية عن العمل بالزن، وفي بعضها التعليل الزن لا يغني عن فإن الزن لا يغني عن الحق شيئا. ذكر أن هذه العمومات دلت على عدم جواز العمل بالزن على الإطلاق، فإذا ثبت جواز العمل بالزن في مورد نخرج عن هذه العمومات بالتخفيف، وما لم يثبت التخفيف يتمسك بالعموم، فمقتضى هذه العمومات عدم جواز العمل بالزن ما لم تثبت حجيته. أشكل على ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن أدلة الحجية نسبتها إلى هذه العمومات نسبة الحكومة لا نسبة التخفيف، وليس معنى حجية دليلين وحجتين أن هذا ظن ويجوز العمل به وأن هذا يغني من الحق ليكون تخفيفا. لا تقف ما ليس لك به علم إلا في المورد الفلاني مثلا، ليس هذا تخفيفا بالنسبة للعمومات ليتمسك بالعموم عند الشك في التخفيف، بل إن هذه الأدلة نسبتها إلى العمومات نسبة الدليل الحاكم على المحكوم، وتقدمها عليها تقدم من قبيل الحكومة لا من قبيل التخصيص، فإن أدلة الحجية يجعل ما ليس بعلم علما ويدخله في هذا الموضوع. الأمل بالأمارة التي دلت دليل على حجيتها أمل بالعلم لا أمل بالزن، فهذا خروج عن الموضوع بالتعبد، وهذا معنى الحكومة. الشارع يفرزه ويعتبره علما فيجوز الأمل به لأنه علم لا لأنه ظن، قد دل الدليل على جواز العمل به ليكون تخصيصا. فإذا كان اللسان لسان الحكومة والتقدم من جهة الخروج الموضوعي تعبدا، حينئذ لا يمكن التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية، فإن الشك في الحجية مسابق للشك في أن هذا علم أو ليس بعلم، فتكون الشبهة مصداقية لا محالة. فلا ندري أن هذا ظن ليتمسك بقوله تعالى فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو أنه ليس بعلم ليتمسك بقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، بل نحتمل أن يكون هذا علما وخارجا عن الموضوع، ومع الشك في ذلك تكون الشبهة مصداقية، وقد بينا أنه لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، فلا يمكننا التمسك بهذه العمومات في موارد الشك في الهلكيه. فاجا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه، ولا بد هنا من التكلم في مقامين. المقام الاول في ان هذه الايات الداله على عدم جواز العمل بالزن وعدم جواز اتباع غير العلم، هل هذه الآيات تكفلت ببيان حكم المولويين أو أن جميع هذه الآيات متكفلة بالإرشاد إلى حكم عقلي قد استقل العقل به، فليست هذه أحكاما مولوية ليصح التمسك بها لإثبات عدم حجية شيء غير نازل إلى الصغرى، وإنما هي ناظرة إلى بيان الكبرى وأن العمل بغير علم غير جائز، ولا يجبز العقل اتباع الزر، هذا غير جائز. الأوامر في هذه الآيات أوامر إرشادية، أو النهي عن اتباع غير العلم نهي إرشادي لا يترتب عليه شيء، فإنما هو إرشاد إلى حكم العقل، هذا هو المقام الأول. الثاني، نتكلم بأنه على تقدير أن هذه الآيات وردت لبيان حكم شرعي وأن العمل بالزن محرم شرعا، هل إن أدلة الحجية حاكمة أو مخصصة؟ وعلى تقدير الحكومة، هل يمكن التمسك بهذه العمومات عند الشك في الحجية، أو أنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية؟ أما الكلام في المقام الأول فلا ينبغي الشك في أن هذه الآيات كلها وردت إرشادا إلى ما حكم به العقل من عدم جواز اتباع غير العلم، والوجه في ذلك واضح، فإن احتمال العقاب مما استقل العقل بلزوم دفعه لا لزوما شرعيا، يعني لزوما حكميا حكما تكليفيا. ذكرنا غير مرة من أن العقل ليس له حكم مولوي إلزام بشيء أو إلزام بالتاب، بل شأنه الإدراك. العقل يدرك أن العقاب إذا كان محتملا ولم يكن الإنسان جازما بعدم العقاب، لو صادف هذا الاحتمال الواقع لوقع فيه، فطبعا حب النفس الذي هو ضروري لكل بشر بل لكل حيوان يدفعه إلى الفرار عن العقاب المحتمل، هذا أمر قد استقل به العقل، لا بد من أن يكون الإنسان مأمونا من العقاب، كما أشار إليه سبحانه في قوله إن المتقين في مقام أمين، لا بد أن يكون له الأمن من العقاب وأن لا يرتكب شيئا يستحق عليه العقاب جزما أو ظنا أو احتمالا، فإن احتمال العقاب لا بد من دفعه، فهذا أمر يستقل به العقل بلا حاجة إلى حكم شرعي، لا يحتاج هذا إلى أن يقال إن دفع العقاب المحتمل واجب شرعا مثلا، أي أثر يترتب على هذا الوجوب إن كان هنا عقابان يقع المكلف فيه لا محالة، ولذلك قلنا يجب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي وعن الشبهات قبل الفهم، إذ ليس فيها إلا احتمال العقاب، بل قلنا إن المعاصي المتيقنة أيضا ليس فيها إلا احتمال العقاب، فإن المتيقن إنما هو الاستحقاق لا العقاب الفعلي، وإلا نحتمل أن الله تبارك وتعالى يغفر

الامل بالاماره التي دلت دليل على حجيتها امل بالعلم لا امل بالزن، فهذا خروج عن الموضوع بالتعبد وهذا معنى الحكومه. الشارع يفرزه ويعتبره علما فيجوز الامل به لانه علم لا لانه ظن، قد دل الدليل على جواز العمل به ليكون تخفيفا. فاذا كان اللسان لسان الحكومه والتقدم من جهه الخروج الموضوعي تعبدا، حينئذ لا يمكن التمسك بالعمومات عند الشك في الهجيه، فان الشك في الهجيه مسابق للشك في ان هذا علم او ليس بعلم، فتكون الشبهه مصداقيه لا محاله. فلا ندري ان هذا ظن ليتمسك بقوله تعالى فان الظن لا يغني من الحق شيئا، او انه ليس بعلم ليتمسك بقوله سبحانه ولا تخف ما ليس لك به علم، بل نحتمل ان يكون هذا علما وخارجا عن الموضوع، ومع الشك في ذلك تكون الشبهه مصداقيه. وقد بينا انه لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقيه، فلا يمكننا التمسك بهذه العمومات في موارد الشك في الهجيه. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولا بد هنا من التكلم في مقامين، المقام الاول في ان هذه الايات الداله على عدم جواز العمل بالذنب وعدم جواز اتباع غيره، وانما خصص تلك الايات والادله ليس الخروج خروجا حكميا مع التحرج على الموضوع، وانما هو خروج موضوعي، وهذا لا يكون داخلا في العمل بالزن او في العمل بغير العلم. هذا واضح، انما الكلام في انه على الحكومه اذا شككنا في حجيه شيء هل لنا ان نتمسك بهذه العمومات او لا. الظاهر هو جواز التمسك، فنبينه ان شاء الله تعالى.